بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يقول تعالى: ثم بعثنا من بعدهم، أي الرسل المتقدم ذكرهم كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين، موسى بآياتنا أي بحججنا ودلائلنا البينة إلى فرعون وهو ملك مصر في زمن موسى وملئه أي قومه، فظلموا بها أي جحدوا وكفروا بها ظلما منهم وعنادا، وكقوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أي الذين صدوا عن سبيل الله وكذبوا رسله، أي انظر كيف فعلنا بهم، أغرقناهم عن آخرهم بمرأى من موسى وقومه. وهذا أبلغ في النكال بفرعون وقومه وأشفى لقلوب أولياء الله موسى وقومه من المؤمنين به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. الملأ سبق بيان أنهم علية القوم، بصرف النظر عن السبب الذي من أجله سموا بذلك، كقول بعضهم لأنهم يملؤون صدور المجالس، يعني أنهم في مقدمة القوم وفي صدور مجالسهم، يعني كبراء، أو قول من قال بأنهم يتمالؤون على الأمر، يعني هم أهل الحل والعقد، وكل هذا حاصل في الملأ، فهم الذين يتصدرون المجالس وهم الذين يتمالؤون. وهنا قال إلى فرعون وملئه، الحافظ بن كثير رحمه الله قال أي قومه، مع أن الملأ يطلق كما ذكرنا على العلية منهم، فما وجه تخصيص ذلك بالملأ مع أنه أرسل للجميع؟ فما هو الجواب؟ أحسنت، هو هذا، يعني هنا قال إلى ملأه أي قومه، هل تفسير ابن كثير غير صحيح يستدرك؟ الجواب لا، هو تفسير صحيح، فالآية عبر بالملأ لأن غيرهم تبع لهم، ولهذا قال ابن كثير رحمه الله إلى فرعون وقومه. فما يأتي أحد يستدرك مثل هذا ويقول لا، الملأ ليسوا كل القوم بل علية القوم. عرفنا لماذا قال ابن كثير هذا؟ قال: فظلموا بها، أي جحدوا وكفروا بها ظلما منهم وعنادا، كفروا ظلما. ويمكن أن يقال إن ظلموا بها أي كفروا بها، ما هو كفروا ظلما وعنادا، وكل هذا صحيح، لكن لو اختصر هذا وقيل ظلموا بها أي كفروا بها. لماذا؟ لأن الكفر أظلم الظلم، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فظلموا بها أي كفروا بها. وأصل الظلم كما سبق هو وضع الشيء في غير موضعه، فكل من وضع شيئا في غير موضعه فقد ظلم، ومنه كما يقال كقول المرأة التي تضرب اللبن قبل أن يروب قائلة: ظلمت لكم سقائي، وهل يخفى على العكد الظليم، العكد عصب اللسان، ظلمت لكم سقائي، يعني أنها ضربته قبل أن يروب، وهذا يضيع زبده، فيكون بذلك قد وضعت الضرب في غير موضعه. وهكذا القبر لما كان محفورا في مكان ليس أصلا محلا للحفر قيل للحفرة المظلومة، قيل لها المظلومة. على كل حال، فظلموا بها أي كفروا، كقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فكان كفر فرعون من قبيل الجحود. وقال موسى: يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. يخبر تعالى عن مناظرة موسى عليه السلام لفرعون وإلجامه إياه بالحجة وإظهاره الآيات البينات بحضرة فرعون وقومه من قبط مصر، فقال تعالى: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، أي أرسلني الذي هو خالق كل شيء وربه ومليكه. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، أي واجب وحق علي ذلك أن لا أخبر عنه إلا بما هو حق وصدق لما أعلم من جلاله وعظيم شأنه. حقيق على أن لا أقول، يقول أي واجب وحق علي ذلك. قرأ بعضهم علي حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق، وبعض أهل العلم في القراءة المشهورة هذه حقيق على ألا أقول قالوا بأن على بمعنى الباء، على تعرفون حروف الجر، سبق الكلام على هذا أنها تتناوب. حقيق على ألا أقول أي بأن لا أقول على الله إلا الحق. وورد في هذا القراءة غير متواترة، قرأ بها بعض السلف كأبي والأعمش حقيق بأن لا أقول. والقراءة الأحادية كما سبق استفاد منها 3 فوائد، ومن هذه الفوائد أنه يفسر بها القراءة المتواترة حقيق على أن لا أقول، يفسرها قراءة أبي والأعمش أي حقيق بألا أقول على الله إلا الحق. وبعضهم يقول كما سبق في مسألة التضمين، منهم من يقول بتضمين الفعل وما في معناه معنى الفعل، فهنا في هذا الموضع يقولون إن حقيق وهي ليست فعل بطبيعة الحال، حقيق مضمن معنى حريص، حقيق على ألا أقول، حقيق على ألا أقول، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. فإذا كانت مضمنة معنى حريص، حريص على، تقول حريص على كذا، فلان حريص على فلان، فلان حريص على ماله وما شابه ذلك، فحريص تعد بعلى. وإذا ضمن الفعل أو ما في معناه معنى الفعل فإنه يعد تعديته، كما سبق في قوله تعالى ضربنا أمثلة لهذا، مثل عيني يشرب بها عباد الله، يشرب بها، قلنا أنه مضمن معنى يرتوي أو يلتذ، يرتوي بها، مضمن الشرب معنى الارتواء أو الالتذاذ. وهنا حقيق يمكن أن يكون مضمن معنى حريص، وحريص يتعدى بعلى، حقيق أي حريص على ألا أقول على الله إلا الحق. وهذا ليس ببعيد، وإن كان الذي قبله قد يقال إنه أوضح وأقرب وأسهل منه، وهذا ليس ببعيد، وسبق أن تضمين الفعل وما في معناه معنى الفعل أنه أبلغ. قد جئتكم ببينة في قراءة لابن مسعود حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، حقيق ألا أقول على الله، حقيق ألا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم، أي بحجة قاطعة من الله أعطانيها دليلا على صدقي فيما جئتكم به، فأرسل معي بني إسرائيل، أي أطلقهم من أسرك وقهرك، ودعهم وعبادة ربك وربهم، فإنهم من سلالة نبي كريم إسرائيل، وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين، أي قال فرعون لست بمصدقك فيما قلت ولا بمطيعك فيما طلبت، فإن كانت معك حجة فأظهرها لنراها إن كنت صادقا فيما ادعيت. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله ثعبان مبين: الحية الذكر. وكذا قال السدي والضحاك، وفي حديث الفتول. نعم. الحية الذكر يعني يفسر الثعبان، لكن المبين يعني البين الظاهر الذي لا لبس، يعني هي تحولت العصا إلى حية لا لبس فيها ولا خفاء، أمرها لا يلتبس أنها حية واضحة، ليس ذلك من الأمور التي تحتمل أو أنها لربما البصر يختلط عليه الأمر، وإنما هي حية ظاهرة لا لبس فيها، فإذا هي ثعبان مبين. لكن في موضع آخر الله تبارك وتعالى قال تهتز كأنها جان ولا مدبرة، لما رآها تهتز كأنها جان، والجان ما معناه محمد؟ إيش معنى الجان؟ كيف؟ لا هو الكلمة الاجتنان فيها معنى الستر والخفاء، لكن هنا ليس المراد. نعم الجان، ها؟ لا تهتز كأنها جان، العرب الحية التي تسميها جان، هنا ثعبان وهناك جان، العرب تطلق الجان بالنسبة للحيات على أي نوع من الأنواع، ما هو أصل المعنى؟ أصل معنى الجان لا، العرب تطلقه على الصغير، أحسنت، على صغار الحيات. طيب هنا ثعبان مبين، حية ذكر، طبعا كلام الروايات الإسرائيلية حدث ولا حرج، يقولون وضعت فكها الأسفل في الأرض وفكها الأعلى على جدار القصر، طبعا هذه إسرائيليات ويذكرون في هذا أشياء عجيبة جدا في طول الحية وضخامتها، فالله تعالى أعلم، يقولون توجهت إلى فرعون فاغرة فاها، وأن الرجل هرب وولى وجعل يستغيث بموسى، ويقولون أنه يعني أشياء يستحي الإنسان من ذكرها. لكن كيف نجمع، هذا هو السؤال، بين الوصفين، طلق عليها بأنها كأنها جان وهنا قال ثعبان مبين، يعني يمكن يعبر بعبارة أخرى يقال هي في ضخامتها ثعبان مبين، وفي سرعة الحركة كأنها جان، صغار الحيات تتحرك بسرعة لا تكاد تدركها، يعني لا تكاد تدرك الحية بسرعتها وخفة حركتها، الله أعلم. نعم. وفي حديث الفتون من رواية يزيد بن هارون عن الأصبغ بن زيد عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فألقى عصاه فتحولت حية عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون، فلما رآها فرعون أنها قاصدة إليه اقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه ففعل. حديث الفتون هذا، وفي بعض الكتب يقولون حديث النتوق إذا نتقن الجبل، والذي في المصادر الأصلية كمصنف عبد الرزاق الحديث في المصنف الفتون لقوله وفتناك فتونا، كل الحديث يدور حول هذا، حديث طويل في نحو 12 صفحة في مصنف عبد الرزاق من حديث ابن عباس رضي الله عنه، والحديث والله تعالى أعلم ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس يورد فيه خبر موسى صلى الله عليه وسلم دون أن يضيف ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث يوجد منه أجزاء وقطع هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس سمعها عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو بواسطة، وأشياء أخرى من الإسرائيليات من أخبار بني إسرائيل، فابن عباس رضي الله عنه مزج خبره أو هذا بسياق واحد طويل 12 صفحة، فمنه أشياء مأخوذة من مشكات النبوة ومنه أشياء من الإسرائيليات، هذا المقصود هنا بحديث الفتون. وقال السدي في قوله فإذا هي ثعبان مبين، الثعبان الذكر من الحيات، فاتحة فاها واضعة لحيها الأسفل في الأرض والأعلى على سور القصر، ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه، فلما رآها ذعر منها ووثب وأحدث ولم يكن يحدث قبل ذلك. طبعا هذا كل من الإسرائيليات، ما يصدق هذا الكلام ولا يكذب. وصاح يا موسى خذها وأنا أؤمن بك وأرسل معك بني إسرائيل، فأخذها موسى عليه السلام فعادت عصا. فقوله ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، أي أخرج يده من درعه بعدما أدخلها فيه، فإذا هي بيضاء تتلألأ من غير برص ولا مرض، كما قال تعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء الآية. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في حديث الفتون: من غير سوء، يعني من غير برص، ثم أعادها إلى كمه فعادت إلى لونها الأول، وكذا قال مجاهد وغير واحد. طبعا هذا غير الآية الأخرى التي هي واضمم إليك جناحك من الرهب، فهذه آية وهذه آية. هذه إذا أدخل يده في جيبه خرجت بيضاء، والثاني أضمم إليك جناحك من الرهب، يعني إذا أصابه شيء من الخوف فإنه إذا ضم إليه جناحه فإنه يكون يأمن بهذا، أو عفوا تطمئن نفسه ويذهب عنه ما يجده من الخوف. يعني مثلا إذا جاء إلى فرعون، فرعون أعتى أهل الأرض، فإنه يصيبه ما يصيبه من إننا نخاف أن يفرط علينا، يوجد مثل هذا الخوف. والله عز وجل قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فالحاصل أنه إذا فعل ذلك ذهب عنه كل هذا الخوف. فهذه آية غير إدخال اليد في الجيب. قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ أي قال الملأ وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون موافقين لقول فرعون فيه بعدما رجع إليه روعه واستقر على سرير مملكته بعد ذلك، قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم، فوافقوا وقالوا كمقالته، وتشاوروا في أمره كيف يصنعون في أمره، وكيف تكون حيلتهم في إطفاء نوره وإخماد كلمته وظهور كذبه وافترائه، وتخوفوا أن يستميل الناس بسحره فيما يعتقدون، فيكون ذلك سببا لظهوره عليهم وإخراجه إياهم من أرضهم، والذي خافوا منه وقعوا فيه، كما قال تعالى: ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فلما تشاوروا في شأنه وأتمروا بما فيه اتفق رأيهم على ما حكاه الله تعالى عنهم في قوله تعالى. يعني الحافظ بن كثير هنا يريد أن يجمع بين الآيات، هنا أضاف هذا القول للملأ، وفي الموضع الآخر أن هذا من قول فرعون، قال: إن هذا لساحر عليم، فكان ذلك صادرا منه في الموضع الآخر في قصة فرعون مع موسى عليه الصلاة والسلام. فهو يريد أن يجمع بين هذه الآيات، يقول بأنه لما هدأ وذهب عنه الفزع حينما رأى الحية، هم تشاوروا فيما بينهم ماذا يقولون من أجل أن يصدر عنهم كلمة موحدة يتناقلها الناس، ما هو كل واحد يطلق عليه إطلاق، وهذه الإسقاطات تؤثر في الناس، يتفقون ويأتمرون على إطلاق معين ينفر الناس، يرد على ألسنة هؤلاء الكبراء جميعا فيتبعهم الناس في ذلك، فما هو الإطلاق الذي يصلح له؟ كما اجتمع كبراء قريش لينتقوا بعناية لقبا أو إطلاقا يطلقونه على النبي صلى الله عليه وسلم فيصدر على ألسنتهم ويتناقله الناس وينطبع ذلك فيه لينفر الناس منه. فهنا ائتمروا فصدر ذلك من فرعون وصدر ذلك من الملأ، كلهم قالوا بأنه ساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ يحتمل أن يكون هذا من كلام الملأ، ماذا تأمرون؟ يعني يمكن أن يكون من كلام الملأ موجه إلى الملأ، نعم، صيغة الجمع، ماذا تأمرون؟ لأنهم هم لأهل الحل والعقد، ماذا تأمرون؟ ما هو الشيء الذي تتفقون عليه وترونه أن يفعل تجاه موسى؟ ويحتمل أن يكون وجه الخطاب إلى فرعون ولكن خاطبه بصيغة الجمع من باب التعظيم، ما قالوا له ماذا تأمر؟ ماذا تأمرون؟ ماذا ترون في هذا الأمر؟ ويحتمل أن يكون هذا من كلام فرعون، الملأ قالوا إن هذا لساحر عليم، وفرعون قال ماذا تأمرون؟ ويكون بهذا الاعتبار من قبيل الموصول لفظا المفصول معنى، وذكرنا له أمثلة من قبل، مثل ماذا؟ سورة النمل، إيش؟ وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. يحتمل أن يكون من كلام ملكة سبأ، ويحتمل أن يكون من كلام الله يقرر كلامها، وأيضا وليس الذكر كالأنثى، غيره سورة يوسف ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يحتمل أن يكون من بقية كلامها، يحتمل أن يكون من كلام يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم، والأمثلة على هذا كثيرة، فهذا يحتمل أن يكون من كلام فرعون. فماذا تأمرون؟ يقول لهم هذا، ماذا تأمرون؟ وإذا كان من كلام فرعون فهذا يرد عند الأصوليين في مسألة الأمر، هل يقتضي الاستعلاء نعم أو لا يقتضي الاستعلاء، لأن من الأصوليين من اشترط فيه العلو، ومنهم من اشترط الاستعلاء، ومنهم من اشترط الأمرين. فالاستعلاء بمعنى في الصيغة، أن يتكلم بطريقة مهوب إن رأيت كذا، لا افعل، هذا الاستعلاء. والعلو أن يكون الآمر أعلى مرتبة من المأمور. فهنا إذا قلنا أن هذا من كلام الملأ فهم دون فرعون، إذا كان من كلام فرعون فالملأ دونه، فيقول لهم ماذا تأمرون. على كل حال مو بست واثناش دقيقة الآن، إنه ست ربع صرنا. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن. إيش أرجه؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، يأتوك بكل ساحر عليم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أرجه أخره، وأرسل أي ابعث في المدائن أي في الأقاليم ومدائن ملكك، حاشرين أي من يحشر لك السحرة من سائر البلاد ويجمعهم. وقد كان السحر في زمانهم غالبا كثيرا ظاهرا، واعتقد من اعتقد منهم وأوهم من أوهم منهم أن ما جاء به موسى عليه السلام من قبيل ما تشعبده سحرتهم، فلهذا جمعوا له السحرة ليعارضوه بنظير ما أراهم من البينات، كما أخبر تعالى عن فرعون حيث قال: فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قالوا نعم يأتوك بكل، قالوا أرجه وأخاه، إلى أن قال يأتوك بكل ساحر عليم. وفي القراءة الأخرى المتواترة، قراءة الكوفيين عدا عاصما، يأتوك بكل سحار عليم. والسحار صيغة مبالغة، يعني شديد السحر، عظيم السحر. لم يجمعوا له السحرة كل من اشتغل بالسحر، وإنما جمعوا له أعلم السحرة وأشد السحرة. وهنا الروايات الإسرائيلية أيضا كثيرة، بعضهم يقدرهم ب80,000، وبعضهم أكثر من هذا، وبعضهم يذكر عشرات. شوف التباين بين، يعني ما هو بشيء تقول والله جبر الكسر ولا لا، بعضهم يذكر عشرات، وبعضهم مئات، وبعضهم آلاف، بعضهم يقول 80,000، بعضهم يقول أكثر من هذا، والله أعلم. طيب يحتمل إلا يحتمل هذا، ويمكن أن يكون من كلامهم أيضا. هم قالوا ماذا تأمرون، وتمالأوا بينهم ثم قالوا، اقترحوا أن يؤخر. على كل حال في الآية الأخرى لربما ما يبين ويوضح هذا، ما في إشكال. ابن القيم رحمه الله يقول: جناح الذل من الإضافة إلى الصفة، يعني واخفض لهما جناحك الذليل. وجناح الشيء طرفه وجانبه، قل خفض الجناح يعني لين الجانب والتواضع. يقولون: فالطائر يرفرف على صغاره بجناحه هكذا. والإنسان يقولون إذا أراد أن يبطش يرفع يده، والتواضع لا يكون فيه هذا وخفض الجناح التواضع واللين وما أشبه ذلك، وإنما يكون فيه، فيعبر به عن هذا المعنى. فالجناح الشيء طرفه وجانبه، وجناح الإنسان يده أيضا، ما في إشكال على ظاهره. هو هذا يفسر الملأ بأن المقصود يعني وقومه، أرسل إليهم جميعا، لكن وجه التعبير بالملأ للسبب والله أعلم الذي ذكر، هم تبع لهم ولا المقصود الجميع. وكل هذا، كل الذي تقوله، فهم تيقنوا صحة هذه الآيات وأنها ليست بسحر، وهذا يدل على أن ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام هو الحق، فعرفوا حقية ما جاء به. عرفوا ذلك بماذا؟ بهذه الآيات والبراهين التي لا تقبل الجدل والنزاع التشكيك والتكذيب ظاهرة واضحة بينة، ولهذا سجد السحرة مباشرة لما رأوها. وفرعون لا زال يكابر، وبقيت عنده قضية وهي أنه كيف أنكم بادرتم إلى الإيمان قبل الاستئذان، الآن ما عادت القضية ساحر، القضية ليش قبل ما آذن لكم، المفروض تأخذ موافقة وبعدين ننظر هل نأذن لكم بالإيمان ولا ما نأذن لكم بالإيمان. الشاهد أنه هم عرفوا صدق هذه الآيات وصحتها، ويلزم من ذلك طبعا هي جاءت لتدل على صحة ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا.